موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها فضل سجود التلاوة وكيفيته. فأما فضل سجود التلاوة فكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. وأما كيفية سجود التلاوة فيسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة. وإن قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.